قلبك لا تبارحه الخطاب، وحزنك يا أخي أما يغيب. قلبك لا تبارحه الخطاب، وحزنك يا أخي أما يغيب. لماذا القلب محترق معنى، وما هذا التوجع والشحوب؟ أتجزع والحياة لها بريق، تسر به المناظر والقلوب. فقلت لصاحبي والحزن مني يفيض، وحالتي عني تجيب. لقد ألجمتني ورميت قلبي بأسهم حسرة فله وجيب. تحاصرني الهموم فكيف أنسى، وكيف مصائبي عني تغيب؟ وكيف تغيب عن نظري مآسٍ تجللها المواجع والكروب؟ بأي نواعج الأحزان أشدو، وأي بناد أمتنا أجوب؟ ألم تسمع باكستان قاطبا تهون له المصائب والخطوب؟ ألم تبلغك داهية الدواهي، وتسترعي انتباهك يا حبيب؟ لقد أسر الهزبر بها فغنى، وكاد يطير بالفرح الصليب. وأمتنا السبية لا محب بكى حزنا عليه ولا غضب. لقد شغلتهم الغيد العذار، وأغنية وكأس فيه حب. إذا بغل أراد علا لقوم يصنف بين أمته غريب. على البطل الأسير سلام قلب معنى فيه تصطرع الخطوب. على البطل الأسير سلام قلب معنى فيه تصطرع الخطوب. أيا أسد الأسود أسدت فاصبر، لكل مصيبة فرج قريب. وكل شهيدة ولها انجلاء، وكل بنية نزلت تغيب. غدا سيزول باطلهم وتذوي شرارتهم، ويجمعهم قليب. ألم تكن الشجاع إذا استطارت قلوب الأسد في الهيجاء ذيب؟ أغر مجاهد بطل أبلي، محنك عالم فطن أديب. رفعت لواء أمتنا بسيف صقيل ورأي لا يخيب. تخرجت الأسود على يديكم، ومالت نحو كفتنا الحروب. لئن فقدتك أمتنا سيبقى لذكرك في خوافقنا مصيب فلم تزل الدموع عليك تاترا ولم تزل الخواطر والقلوب فلا والله لن ننساك